قبل أن أتحدث أكمل كلامي الأول. علماء آخرين يحسن الشيخ عربي من كبار أهل السنة، الشيخ محمد بن هادي من كبار أهل السنة، كلهم لا يتعصب ولا يتحيز، ليس عندنا حزبية، ولكننا نقول كما قال تعالى: وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان يلزم بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا، وقد يقتل مسلم أخو المسلم، بس إيه؟ في حرب إسلامية في الإسلام، لما يقتلوا ما أصلحوا بينهم، يكون قوارب. يحصل هذا بين المسلمين والشيطان ينزل، فليس هذا امر جديد ولا فلا يتعصب لاحد وانت حيث له، ثم ربنا يوفقهم يسووا خلافات واحنا ماشيين في السكه. يعني هذا الناس العلماء اختاروا يسووا وقت بطل بقى المحاضره نعمل احزاب، كل واحد لا ياخذ شيخ والثاني ياخذ شيخ، لا حزبية مقيتة، لا هذا كل طريق الإسلام الصحيح، وخلينا ماشيين ويعترف إنهم شرفيون وعلماء كبار، ولكن لا نتعصب ونفرق الأمة، خد بالك عاوزين نجمعها نفرقها، فهذا اللي يفرق الأمة إن شاء الله. علماء الشيخ عبد المحسن عباد كبار العلماء وابنه الشيخ عبد المحسن عبد الرزاق، عبد الرزاق عبد المحسن من علماء السنة وغيره، والشيخ علي فقيه، واخد بالك علماء كثيرون من اهل السنه في مصر وغير مصر، فمش عاوزين نفرق وخلينا ماشيين في سكتنا احسن حاجه عشان ربنا يرضى عنا ويبارك في جمعنا. وجمعنا جمع مرحوم، وليس احنا متابع لمظاهره ولا ايه، لا حزب ولا اعتصام، خد بالك، ولا لهذا عشان مدني، لا اجتمعنا لله، بنكسر لله عشان نكسر المؤمنين وندخل فيهم السكون، لأن المؤمنين يعيشوا في حياة ساكنة مطمئنة، لا مش عزليلة ولكنها ساكنة مطمئنة بالسكون والهدوء، وياخدوا كل شيء برفق، ما ياخدوش الحكاية بالعم، لا كل واحد ينبه الثاني ويعلم الثاني، واللي هو صغير السن يسمع كلام كبير السن عشان ما يندفعش. أنا كنت زيك شاب ما اندفع، وخد بالك واتسرع، لا شوف لك مع اخوانك ومع الشيخ تهدى كده، بقول لك الكتاب والشيخ، كنش الكتاب بس ولا الشيخ بس، الاثنين. فهذا كل وصيه ووصي بيها كل مره عشان تعمل، فانزع من قلبك الحزبيه المقيته وخليك مع مسلمين كلهم اهل السنه، وقدرهم قدرهم واسمع منهم وهكذا، وربنا يجمع بينهم على خير ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. هنا فين ربنا يا شيخ؟ برضه في كتاب العقيده.